أستغفرك وأتوب إليك. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك من غير ضراء ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. حنانيك يا رب لقد لجأنا لبابك، وجثونا في محرابك، ومرغنا جباهنا على أعتابك، ففي حماك نستمطر الرحمات، وفي ملكوتك نهدهد القلوب التواقة للمغفرة. ففي ظلال الهدى والضراعة والقنوت تفيض شؤون الأعين ندامة وحسرة وخوفا ورجاء. ومن اللياذ بجنابك نستمد عزة الإيمان، ونستاف عبير التقوى، فلا نسجد لسواك، ولا نلجأ إلا لسناك. نشكو برحاء الشجن، نستجديك كشف الإحن، نسألك نفحات من الإيمان المتوهج تحيي بها رواقد الهمم.